النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. اتصال تعليم الأزهري والشهادات بوزارة المعارف غير واضح بل غير موجود، والأصل في بلاد الأرض كلها أن الذين يعلمون في مدارس الدولة يجب أن يسيطر وزير المعارف نوعا ما على تعليمهم وعلى تهيئتهم لفن التعليم، ويجب أن يتلقوا إجازاتهم العلمية والتعليمية من وزير المعارف، ويجب ألا يخضعوا حين ينهضون بالتعليم لغير السلطات التعليمية المدنية، سواء أكانت هذه السلطات سلطات الجامعة ورئيسها الأعلى أم سلطات وزارة المعارف ووزيرها. وواضح جدا أن هذه الأصول المقررة في جميع البلاد المتحضرة من غير استثناء لا تلائم مطلقا ما ينتهي إليه الأمر إذا ترك للأزهر تخريج معلم اللغة العربية وآدابها لمدارس الدولة. وقد أشرت غير مرة إلى أن نظام هيئة كبار علماء يمحو أو يقيد على أقل تقدير سلطان الدولة تقييدا خطرا إذا تخرج المعلمون من الأزهر، فيكفي أن تخرج الهيئة أحد هؤلاء المعلمين من زمرة العلماء الدينيين ليكون وزير المعارف ملزما بفصله من منصبه، وفي هذا محو لهذه الحرية العقلية التي هي أول ما يجب للمعلم من الحق، وفيه كما يظهر إلحاق لمدارس الدولة كلها ولوزير المعارف معها بسلطان الأزهر الشريف. فهب هذا النظام غير، وهب هذا الحرج قد أزيل، فسيبقى شيء آخر خطر، وهو أن مدارس الدولة ستكون تابعة تبعية عقلية للأزهر، والأزهر كما تعلم مضطر إلى المحافظة ورعاية التقاليد، ولا ينبغي له أن يجدد إلا في شيء كثير من القصد والاحتياط. ومن أجل هذا كله أقترح على معاليكم أن تتفضلوا فتعرضوا هذا الأمر على مجلس الجامعة وتعطوه حقه من العناية، وتسعوا في ضم دار العلوم إلى الجامعة على أن تحتفظ باسمها التاريخي المجيد، وعلى أن تكون في الجامعة المصرية مدرسة اللغة العربية واللغات الشرقية، وعلى أن تخضع لنظام الجامعي شيئا فشيئا حتى لا يضر هذا التطور أحدا من طلابها وأساتذتها الحاليين. فإذا لم توفق الجامعة إلى تحقيق هذه الفكرة فإن هناك شيئا لا بد منه، وهو تقوية قسم اللغة العربية في كلية الآداب ومنحه ما ينبغي له من المعونة المادية والمعنوية لينهض بواجبه وليزاحم معاهد التعليم الأخرى. فلست أشك في أن معاليكم والجامعيين كافة ترون أنه لا ينبغي للجامعة المصرية أن تسبق في تعليم اللغة العربية أو أن يستأثر معهد آخر مهما يكن بهذا التعليم من دونها. واضح جدا أن ضم دار العلوم إلى الجامعة أو تقوية قسم اللغة العربية يستلزم إنشاء مدرسة ثانوية خاصة تهيئ الطلاب للدراسة العليا للغات الشرقية واللغة العربية خاصة، على نحو تجهيزية دار العلوم التي ألغيت بشرط أن تشتد العناية في هذه المدرسة باللغات الأجنبية. ولست أريد أن أدخل في تفصيل المنهاج الدراسي لهذه المدرسة قبل أن يستقر الرأي في الجامعة والوزارة على شيء. أنا أتمنى مخلصاً أن توفق الجامعة ووزارة المعارف إلى تحقيق هذه الفكرة التي هي وحدها السبيل إلى الإصلاح التعليمي اللغوي الأدبي في مصر وفي الشرق العربي كله. وأنا أرجو أن تتفضلوا فتقبلوا تحيتي الخالصة واحترامي العظيم. على أن هذا الحديث قد استؤنف في هذا الموضوع بين الجامعة ووزارة المعارف في أول العام الدراسي سنة 36 و37، حين كان صاحب السعادة علي زكي العرابي باشا وزيرا للمعارف، وتم الاتفاق بينهما على ألا يكون تعليم اللغة العربية وقفا على معهد من هذه المعاهد الثلاثة من جهة، وعلى ألا ينهض بتعليم اللغة العربية إلا من ظفر بإجازة التعليم من معهد التربية من جهة أخرى. وكان قوام هذا الاتفاق أن التنافس بين المعاهد في إعداد طلاب اللغة العربية فيه خير كثير، وأن الواجب أن تمنح الدولة نفسها لكل من يعلم فيها إجازة التعليم. وكانت السبيل إلى تنفيذ هذا الاتفاق أن يستبق طلاب المعاهد الثلاثة إذا بلغوا طورا معينا من أطوار الدرس، كما هو السنة الثالثة في كلية الآداب، لدخول المعهد. فمن نجح في هذه المسابقة قبل في معهد التربية على أن يقيم فيها عامين يتم أثناءهما درسه في معهده الخاص، ويبقى بعد ذلك سنة في معهد التربية ليظفر بإجازة التعليم. وقيل لي إن الأزهر لا يرى بأسا بهذا الاتفاق ولا يتردد في قبوله والمشاركة فيه، ولكنه مع ذلك لم ينفذ لأسباب لا أعرفها، ولعلها ترجع إلى كثرة تغيير الوزارات في هذا العهد الأخير. ثم رأينا فجأة لجنة تؤلف في وزارة المعارف لإصلاح دار العلوم معرضة عن الجامعة والأزهر جميعا، وقد انتهت هذه اللجنة إلى اقتراحات عرفها الناس على أن صاحب المعالي الدكتور هيكل باشا لما تولى وزارة المعارف أراد أن يدرس أمر إعداد المدرسين جميعا، فألف اللجنة التي أشرت إليها في الفصل الماضي، والتي درست شؤون معهد التربية وعرض عليها أمر دار العلوم، وقد كان درس مفصل ومناقشة مطولة أدارها هيكل باشا على أحسن وجه وأكمله. وكان الانتهاء أن يستبق طلاب دار العلوم فيما بينهم كما يستبق طلاب كليتي العلوم والآداب فيما بينهم لدخول معهد التربية حين يبلغون السنة الثالثة، وأن تشرف عليهم لجنة مشتركة هي التي أشرت إليها في الفصل الماضي، حتى يتم درسهم في المدرسة ثم يمكثون بعد ذلك سنة في معهد التربية للظفر بإجازة التعليم. وقررت اللجنة أن تلغي دروس التربية في دار العلوم، وأن يطال أمل الدرس فيها، وأن تفرض على طلابها لغة أجنبية، وأن يزاد حظهم من الثقافة الحديثة العامة. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات طارق عبد الله.